بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس الرابع عشر من العاصمية. قال الناظم رحمه الله ابن عاصم في منظومته: والعبد والمحجور مهما نكح بغير إذن فانفساخ وضاح. والعبد والمحجور مهما نكح بغير إذن فانفساخ وضاح. هنا أراد أن يتحدث عن العبد والمحجور. المحجور هو الصبي سواء بالغ أو غير بالغ، حجر عليه شخص آخر يعني في عنايته. فالعبد مبتدأ والمحجور معطوف عليه، ومهما اسم شرط ونكح فعل الشرط بغير إذن متعلق بفعل الشرط فانفساخ المبتدأ واضح خبره، والجملة جواب الشرط مهما جواب الشرط مهما، يعني مهما تجزم فعلين، أول فعل الشرط والثاني جوابه، ففعل الشرط نكح والجملة جواب الشرط. والعبد والمحجور مهما نكح، معناه أن العبد والمحجور صبيا أو بلغا نكح أي عقد نكاحا بغير إذن سيدهما أو وصيهما، فالعقد حكمه الانفساخ واضح كما ذكر. فانفساخ وضح أي العبد والمحجور إذا نكح بغير إذن سيدهما أو وصيهما فحكمه والفتوى فيه والانفساخ واضح بين. فالعبد إذا تزوج والمحجور إذا تزوج من غير إذن سيده أي العبد أو المحجور من غير حجره فحكمه واضح في هذه الصورة، وهو فسخ النكاح إذا شاء السيد والولي والوصي. إذا أراد السيد والوصي الفسخ انفسخ عقد العبد وعقد المحجور. قال العلامة الشيخ خليل في مختصره: وسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة إن لم يبعه أو يعتقه. هذا قول الشيخ خليل في مختصره: وسيد رد نكاح عبده، والعبد يرد نكاحه سيده بطلقة بائنة، في ساخه طلقة بائنة، إن لم يبيعه أو يعتقه. هذا في العبد. وقال العلامة الشيخ خليل في المحجور: وولي صغير أي محجور فسخ عقده. وولي صغير فسخ عقده أي ولي المحجور إذا أراد وليه أن يفسخ فسخ له العقد، وإلا إذا أجازه أجازه. يعني العبد والمحجور مهما نكح أي عقد عقد النكاح بغير إذن سيده أو بغير إذن وليه أي المحجور فحكمه الفسخ إذا شاء السيد والولي والوصي، وإلا إذا أجازوه فالأمر جائز في هذه الصورة. هذا هو البيت الذي قال فيه الناظم، وهذه صورة يعني المحجور لا زال في عصرنا، لكن العبد الآن لم يبقى عبيدا في الدنيا والله أعلم بالصواب، والمحجور هو موجود، يعني حكمه إذا نكح وعقد النكاح بغير إذن وليه فالحكم الفسخ، وإذا أجازه فهو جائز. والعبد والمحجور مهما نكح بغير إذن سيده فانفساخ وضاح. العبد والمحجور إذا نكح عقد عقد النكاح فالحكم والفتوى فيه هو انفساخ واضح. عجيب هذا البيت، انظروا إلى العلماء عندما ينظمون نظما عجيبا، فهو يعطيك السؤال أي العبد والمحجور ويعطيك الفتوى. هنا كي العبد، عندنا العبد وعندنا المحجور وعندنا النكاح وعندنا يعني القاضي وعندنا الحكم وهو الانفساخ. عجيب، يعني بيت واحد جمع فيه العبد والمحجور وجمع فيه النكاح وجمع فيه السيد والولي وجمع فيه الحكم وهو القاضي، إما بالانفساخ أو بالجواز إذا شاء السيد والعبد. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. غفر الله لنا ولمشايخنا وليدنا ولمعلمنا والسامعين والناشرين، والحمد لله رب العالمين.